إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اعلموا أن من أجل نعم الله جل وعلا علينا وجود القرآن والسنة بيننا، ومن أجل مننه جل وعلا علينا أن وفقنا لأن نكون من أهل التوحيد والسنة. نعم عباد الله، هذه أعظم نعم الله جل وعلا علينا، فاحرصوا على شكر الله جل وعلا عليها، وذلك في جميع أحوالكم وشؤونكم. واعلموا عباد الله، اعلموا أن شكر هذه النعم على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا عنا لا يكون إلا بالأخذ بتعاليم هذا الدين الإسلامي الحنيف، والعمل بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة الذين قال الله جل وعلا فيهم وفي من اتبعهم بإحسان: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فكونوا عباد الله، كونوا متبعين لسلفكم الصالح في العقيدة والعبادة والمعاملة. أنصح نفسي وإياكم بهذا عباد الله، لأن الصوارف عن الدين في هذا الزمان قد كثرت، وجند لها الأعداء رجالاً من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا حتى أفسدوا عن الناس دينهم، وشككوهم في مسلمات منه، وذلك بأن قلبوا لهم المفاهيم، وأفسدوا عليهم التصورات، حتى ظهر في أبناء المسلمين اليوم من يشكك في صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، وظهر في أبناء المسلمين اليوم من يوالي أهل الكفر والطغيان، بل نبتت فيهم نابتة تطعن في العلماء وفي مبادئ الإيمان، وتعادي جهرا سنة النبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليهما تعاقب الزمن. والعجيب في الأمر عباد الله، العجيب في الأمر أنهم يحاربون تعاليم هذا الدين باسم الإسلام. أي والله يحاربون تعاليم هذا الدين باسم الإسلام وباسم سماحة الإسلام، وأن الدين يسر ونحو ذلك من الشعارات البراقة والألفاظ الرنانة، وهي كما قيل دعوى إذا حققتها ألفيتها ألقى بزور لفقت بمحالي. وأوضح دليل على بطلان ما هم عليه بعدهم عن فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة. ولهذا عباد الله، لهذا تجدهم يلوون النصوص لتوافق أهواءهم، ويمرروا من خلال ذلك الفهم المنكوس باطلهم. ومن علاماتهم إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قد قال الصحابة والأولى تبعوهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، أو قلت قال صحابهم من بعدهم، فالكل عندهم كشبه خيالي. فإياكم عباد الله، إياكم يا عباد الله أن تخدعكم شعارات أهل الباطل، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. إياكم عباد الله، إياكم أن تخدعوا بشعاراتهم، لأنهم دعاة على أبواب جهنم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. لما سمع حذيفة رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صفهم لنا، فقال صلى الله عليه وسلم هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. الله أكبر، ما أكثر هؤلاء الدعاة في زماننا لا كثرهم الله. نعم، إنهم يدعون إلى الشرك باسم محبة الأولياء والصالحين، ويدعون إلى الكفر باسم حرية الأديان وتقارب الأديان بل ووحدة الأديان، ويدعون إلى الإلحاد باسم حرية التفكير والمعتقد، ويدعون إلى البدع تحت باسم الغاية تبرر الوسيلة، وباسم إحياء التراث والعادات والتقاليد، ويدعون إلى الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم محبة آل البيت، ويدعون إلى إثارة الفوضى وزعزعة الأمن في بلدان المسلمين باسم المظلومية واسترجاع الحقوق، إلى غير ذلك من أمثال هذه الشعارات التي ملئت بها شاشات التلفزيون ومواقع الإنترنت ووسائل التواصل الحديثة. والهدف منها جميعا عباد الله، الهدف من كل هذا يا عباد الله هو القضاء على الإسلام وأهله، والقضاء على تعاليمه السامية. فإياكم يا أمة الإسلام، إياكم أن تخدعوا بشعاراتهم الملعونة. نعم، إياكم أن تخدعوا بشعاراتهم وبمن يلمعونه من دعاتهم الذين يلبسون الحق بالباطل. أذكركم بهذا عباد الله، أذكركم بهذا، ليس خوفاً على الإسلام وليس خوفاً على القرآن والسنة، لأن لهذا الدين رباً يحميه. نعم، لهذا الدين رباً يحميه، منذ بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وهو القائل في محكم تنزيله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وإنما عباد الله، وإنما حذرتكم من ذلك خوفاً على نفسي وإياكم، وخوفاً على أبنائنا وبناتنا أن يعبث بهم أمثال هؤلاء، خاصةً وأنه سهل الوصول إلى أبنائنا في هذا الزمان عبر هذه الهواتف التي صارت بين أيديهم. ولا نجاة لنا عباد الله، لا نجاة لنا من هذه الفتن المحدقة بنا ومن هذه المساومات على ديننا، والله لا نجاة لنا إلا أن نعتصم بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم سيراً على نهج السلف الصالح في العقيدة والعبادة والمعاملة. فما كان موافقاً لذلك قبلناه وعملنا به ونشرناه، وما كان مخالفاً لهدي سلفنا الصالح رددناه ونبذناه كائناً من كان من جاء به. لأن كل خير يا عباد الله، كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فاحرصوا يا عباد الله، احرصوا على حفظ القرآن وتحفيظه لأولادكم، واحرصوا على العمل به امتثالاً لأوامره واجتناباً لنواهيه وتصديقاً لأخباره وتحليلاً لحلاله وتحريماً لحرامه. لأن الله جل في علاه يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. واحرصوا أيضا عباد الله، احرصوا على تعلم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وتعليمها لأولادكم ونشرها فيما بينكم، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، لما كان إفساد المرأة وإخراجها من بيتها هو المحور الأساسي الذي يعتمد عليه أعداء الإسلام في هدم هذا الدين وإبعاد أهله عن تعاليمه، فإني في ختام هذه الخطبة أوجه نصيحة للنساء اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول وبالله أستعين: أختي المسلمة، أنصحك بلزوم بيتك وألا تخرجي منه إلا لما لا بد منه، لأن مكوثك في بيتك عبادة. وافهمي هذه الكلمة جيداً أيتها المرأة، مكوثك في بيتك عبادة عملاً بقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن. وإياك أيتها المسلمة، إياك أن يخدعوك بدعايات حرية المرأة، ولا يغرنك ما يفعله بعض النسوة من خروجهن من بيوتهن لغير حاجة، ومن تسكعهن في الأسواق، ومن مزاحمتهن للرجال في كل شيء حتى في مناصب العمل. نعم، يزاحمن الرجال في كل شيء بلا حياء ولا حشمة، فيخرجن متبرجات متعطرات، كاشفات عن وجوههن وأيديهن، وربما أكثر من ذلك، حتى صدق على أكثرهن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فالحذر الحذر أيتها المسلمة، الحذر الحذر أن تكون من مثل هؤلاء. وإن دعتك حاجة للخروج فاخرجي، فاخرجي بعد استشارة ولي أمرك من أب أو زوج أو غيرهما، واحرصي واحرصي على أن تخرجي متسترة بالجلباب الشرعي، واخرجي وعليك السكينة مع الابتعاد عن مزاحمة الرجال ورفع الصوت والخضوع في القول. وإذا انتهت حاجتك فبادري بالرجوع إلى البيت، كما أنصحك أيتها المسلمة أن تحافظي على صلاتك، وأن تتعلمي أحكام دينك، واحرصي على تربية بناتك على الحياء والحشمة. فإن كنت كذلك، إن كنت كذلك أيتها المسلمة، فأبشري بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. أسأل الله جل في علاه أن يحفظ نساءنا وبناتنا، أن يحفظهن من شر الأشرار ومن كيد الفجار. أمة الإسلام، لقد جرت عادة الناس في يوم العيد أن يتصافحوا وأن يهنئ بعضهم بعضا، وهذه عادة حسنة تجلب المودة وتزيل البغضاء. فتصافحوا وتسامحوا وتراحموا، فإن الله جل وعلا يرحم من عباده الرحماء. هنيئا لكم أيها المسلمون هذا العيد السعيد، هنيئا لكم هذا العيد السعيد، وأدام الله جل وعلا عليكم أيام الفرح، وجمعني وإياكم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم احفظ إخواننا في السودان، اللهم احفظهم في السودان وفي كل مكان. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.